أم قال لك طب فإن استعملتها في معناها الأصل تقول له لازم تجيب قرينة تخليني أفهم إن ده المعنى هو اللغة ومش المعنى الجديد. أكني لما ما جيبش قرينة تبقى هي المعنى الجديد تقوم يقول لك الله هي كده. إحنا طبعا ذكرنا قصة مين؟ سيدنا عمر لما بيقول له كيف أصبحت الحديث؟ قال له كيف أصبحت؟ فقال له أصبحت أحب الفتنة، مش كده؟ قال له وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. مسألة شايب ولا مش شايب؟ بيقول أصبحت إيه؟ أكره الحق وأصلي بغير وضوء، خلاص، وأحب الفتنة وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله. مسألة كبيرة قوي، ده علم واسع، ده إيه ده؟ فعمر يغضب ويريد أن يحمل جرته ليضربه. يدخل مين؟ سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه. ما لي أراك مغضبا يا أمير المؤمنين؟ قال سألت حذيفة كيف أصبحت؟ فقال أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي. قال صدق يا أمير المؤمنين؟ قال وتقولها يا أبا الحسن؟ قال له إيه وصدق. لما الإمام علي يقول صدق يبقى أيده في الكلام ولا لا؟ قال له أصبح يحب الفتنة، يحب ما له وولده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الله. إحنا لما نسمع كلمة الفتنة تبقى الفتنة المذمومة، إنما في اللغة موجود فيها حاجات كتير. طب إيه اللي خلاه يجيب ديا؟ قال لك ما هي في قرينة أنه مسلم ومسلم متصوف في الإسلام. أصبحت أحب الفتنة طيب وأكره الحق. قال له يكره الموت ومن منا يحبه يا أمير المؤمنين؟ الله. طب ويصلي بغير وضوء؟ قال على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال وأصلي بغير وضوء، يبقى نقل الصلاة عن معناها عن معناها دي إلى معنى الدعاء الأولاني أو الصلاة على النبي. يبقى عايزت قرينة ولا ما عايزتش إيه؟ ما عايزت قرينة. ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. يا سلام، كده هو قال له وله زوجة وله ولد، سهل. إذن فكلمة الجنة الذي جعل العلماء يذهبون إلى أن الجنة دي ساعة ما تطلق إيه؟ تطلق على إيه؟ الجنة. صحيح إيه؟ نقول له ده اللغة بتقول إن الجنة هي المكان اللي فيه أشجار وأشجار غزيرة ومتنوعة، أما غزارتها وعلوها فتستر الإنسان عن إيه؟ وهو ماشي فيه. وأما إن فيها حاجات كتيرة أو فيها كل الثمار والضروريات والكماليات فلأنها تستر الإنسان عن خارجها ويكتفي بأن يكون إيه؟ أن يكون فيها. ده اللغة. لكن هل القرآن ما جابش الجنة إلا بالمعنى؟ بلاش أدي اللغة. طب والقرآن؟ قال لك يا أخي القرآن أيود أحدكم أن تكون له جنة بإيه؟ من نخيل وأعناب؟ لا، جنة براب وذكر مفهوم وديكها، أو تكون لك جنة من نخيل وإيه؟ طب يبقى جنة من نخيل وأعناب يعني بستان فيه النخيل فيه الأعناب. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما إيه؟ جنتين وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما إيه؟ وجعلنا بينهما زرع. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وإيه؟ وشمال، كلوا من رزق ربكم، مش كده؟ بلدة طيبة ورب غفور. يقول لك ده دي جنة من غير قال. يبقى جنة من غير قال تطلق على كده زي بعضه. نقول له طيب نقفشك، اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى في سورة نون والقلم وما يسطرون، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. يبقى لهدي نفع عندك ولهدي نفع عندك. وما الذي يدعوك لذلك؟ قال لك هو دخلهم الجنة وبعدين نزلهم، ولولا إنه عصي كان فضل في الجنة. نقول له برضو أنت أغفلت مرادات الله في إعلاماته. ليه؟ الأول بلغ نزل من الله بخصوص آدم، قال أنا خلق آدم للجنة ولا خلقه للأرض؟ إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى آدم مخلوق للأرض فلا تظلموا آدم. وتقولوا ده كنا هنبقى في الجنة وقاعدين وهو عصى ونزلنا في الأرض، نقول له لا يا أخويا، أول بلاغ عن من الله عن آدم أنه جعله للأرض الذي كان يجب أن يسأل عنه. طيب مدام هو إني جاعل في الأرض خليفة وهو مخلوق للأرض، يبقى إيه حكاية الجنة دي؟ إيه اللي جابها؟